سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، ليس همي ما يصير من أمور آتيات، همي أن أرضي يا ربي في الحياة والممات. لست أدري ما يكون من حياتي في سيكون يدي.